لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تأملنا في بعض الأمثلة الرائعة من يقين الصحابة والسلف الصالح في كل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أثره في أرض الواقع. ثم تكلمنا عن اليقين في القضاء والقدر، مسألة في غاية الأهمية، من الأهمية بمكان الحصن الحصين للحفاظ على الإيمان. كيف يقينك في قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأثر ذلك عليك كيف تتعامل مع القضاء والقدر بحسن أدب وبثقة أنه الأحسن والأنفع لك في الدنيا والآخرة. ثم انتقلنا للحديث عن هل أنت على يقين أنك على الحق. تفرق كثير جدا جدا، إنسان إذا أيقن أنه على الحق، قلنا لا شك أن ذلك له أثر عظيم جدا في الثبات والبذل والصبر وتحمل الأذى والتضحية والعمل المتواصل. لماذا؟ لأنك على يقين أنك على الحق، إذن لن تهتز ولن تفرط ولن تسلم ولن تصادم أيضا، لأنك بالحق الذي أنت على يقين فيه تتحرك وتتعامل مع كل الضغوط والأجواء والأحوال. اليوم وهي الحلقة الخاتمة لهذا المعلم المهم والعظيم، سنتكلم سريعا عن آخر سؤال تقريبا يطرح علينا في هذه المعاني المهمة، ثم ننتقل لأسباب تحصيل اليقين، ثم الحديث عن ثمرته علينا في الدنيا والآخرة. السؤال الأخير الذي بين أيدينا، هل أنت على يقين وادخرناها للآخر في وعده سبحانه وتعالى لك، أو في وعده صلى الله عليه وسلم لك؟ خلل الوعيد تحدثنا عنه في مراتب الإيمان كما مر بنا، لكن هذه اختصرناها لتكون مسك الختام، بمعنى نحن نسألك عن يقينك الآن فيما وعدك به تبارك وتعالى. هل له مردود إيجابي؟ هل أنت مستعد للأخذ بأسباب تحصيله، أو مثلا قل بشرطه؟ هذا المعنى يا إخواني من أروع المعاني التي تفرز الكادر الفاعل القادر على أداء دوره على أكمل وجه. مش عواطف بس، مش انتساب بس، مش كلام بس، لا لا، يعني تعطي فعلا كادر فاعل بكل معاني الكلمة، يثق في وعده سبحانه وتعالى من خلال منطلقات سنذكرها، وبالتالي هو يضع نصب عليه هذا الوعد ويبذل لتحقيقه وتحصيله ونيل شرفه. خلي بالك المعنى ده، أنا عايزك تفكر فيه كويس جدا جدا، لأنه ممكن يكون خلاصة لما سبق وأشرنا إليه في يعني في المحطات التي مضت في هذا المعلم، حتى ترتقي لمستوى توقيري وتقديري الوعد. تعلم من خلال المنهج كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. إيه رأيك في هذا المعنى؟ واضح عندك؟ ومن أصدق من الله قيلا. تعلم: ومن أوفى بعهده من الله. شوفوا التأكيدات ورسائل الطمأنة الرائعة الجميلة. انظر في قوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. تأمل جيدا في قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى ده مطرد كثير، لكن الشاهد مما ذكرنا أريدك أن تكون على يقين في أن الله عز وجل إذا وعد أوفى، ولن تجد لهذا نظير. القصص والسنن والتاريخ يشهد لهذا، والقرآن مليء بهذا، فأنت ينبغي أن تكون مستوعب لهذا المعنى. طبعا صور الوعد في القرآن لعباده المؤمنين الموحدين المفعين كثيرة جدا، اخترنا منها معنى قد يكون هو الشاغل لي ولكم لما نرى من هجمة الباطل الشرسة وتكالق الشر واجتماعها عن قوس واحدة ومكرها وكيدها ووضعها العرقيل والعقبات وطعنها على المنهج وعلى جدارته وأهميته وقدرته على السيادة والقيادة والمحاولات المستمرة لإبعاده حتى لا يكون له سلطان. البطل يعمل ليل نهار في هذا الباب، لأن الحرب كما قلت لكم مرارا وأكرر إنما الحرب على المنهج في الصراع بالحق والباطل وجودا وعدما. فلما نسأل الآن أي أخ صادق في التزامه في حبه لدينه في مشاعره الفياضة في هذا الباب، نفسك في إيه؟ عاوز إيه؟ هيتكلم عن معاني تكاد تكون مطردة. والله نفسي ربنا يستخلف أهل الصلاح والتقى. أنا أتمنى على الله عز وجل أن يمكن لدينه ليهيمن وينسخ ما عداه ويسود ويقود. أنا والله أتمنى للبشرية أن تعيش في أمن وأمان وطمأنينة وسكينة، تنعم بالحقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، لا تشرك به شيئا. دي أمانيك ولا عندك حاجة تانية؟ لو أنت صادق في حبك للدين هذا يسيطر عليك، هذا يخرج منك تلقائيا، سواء بالإشارة بالتفصيل، أمر المفروض يكون مسلم له معلوم لنا جميعا. أنا سأستعرض معكم وعد وهو باقي لقيام الساعة، لم يبقى فقط إلا أن نأخذ بأسبابه لتحقيقه، ورأينا أنه تأخر أو لم يتحقق، فليقيننا في الله وفيما أنزل لنا من منهجه وأرسل لنا على لسان رسوله، نقول إذن التقصير منا، التفريط منا، نحن لم نأخذ بالشرط الذي بين. إذن هيا لنبدأ، هيا لنشرح، هيا لنأخذ بالأسباب حتى نتقدم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الوعد باختصار شديد جدا في تفسيره أي أنه لم يستخلف أحد ممن استخلف على طول الطريق في الصراع بين الحق والباطل إلا من خلال الإيمان والعمل الصالح. ويا من تنشدون الاستخلاف وسيادة الدين والعيش في طمأنينة وسكينة، لا سبيل لكم إلا بالإيمان والعمل الصالح. المفهوم العام: فإن أخذتم بالأسباب وحققتم الإيمان والعمل الصالح سيوفي لكم ما وعدكم سبحانه وتعالى. ما رأيكم؟ نسمعها كثير، بنراها كثير، بنوعظ بها كثير، بنصلي بها مثلا، لكن هل وقفنا مع أنفسنا وقفة وقلنا لما لا نأخذ بأسباب تحقيقها؟ أين نحن منها؟ أين وعد الله الذين آمنوا منكم، معاشر المسلمين، الإيمان الحقيقي اللي أصله زي ما قلنا اليقين، اليقين أصل الدين، ماشي؟ هل الإيمان راسخ في قلوبنا؟ هل الإيمان قادر على إمدادنا بالطاقة والوقود وقوة الدفع الذاتية والحركة والاستسلام والخضوع والانقياد والبذل والصبر والاحتساب إلى آخره، أم الإيمان ضعيف جدا لا يقوم أو لا يعطي الحركة المطلوبة؟ بطارية فاضية، ما بتسعفش، ما بتدورش. إذن العمل الصالح يبدو أنه ليس على النحو المطلوب، ليس على ما يحب الله عز وجل ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العمل الصالح نعرفين المفروض والمسنون بالشرطين بالإخلاص والمتابعة، ملنا في إيه؟ العمل الصالح ماله ما بيديش الطاقة ليه؟ ما بيشحنش البطارية ليه؟ ما بيشحنش القلب، ما بيشحنش النفس، ما بيعمليش الوازع الديني أو اللجام الذي يلجمني ليه؟ في إيه؟ في ضعف إيمان، وفي ضعف الترجمة والتفعيل اللي هو العمل الصالح. خلاصة الكلام يا جماعة، لو أنت مصدق بوعده وعلى يقين بحصوله كما حصل لمن ساروا على الطريق من قبلك، فليكن لك نصيب. ابدأ، تحرك، تحرك، رسخ الإيمان، فعل الإيمان، حرك الإيمان، استمد منه الطاقة والوقود لتكون رهن الإشارة طوع الأوامر لتؤدي الواجبات والحقوق. هذا هو العمل الصالح. بهذا بفضل الله تبارك وتعالى ستكون أهلا أن تستخلف، سيكون الدين ممكن له بين يديك، يسود الدنيا بأكملها. هذا وعده سبحانه وتعالى، كما قلت لك: ومن أوفى بعهده من الله، عهد قطع على نفسه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن أين الخلل؟ أين الخلل في فهم هذا الوعد وفي الأخذ بشرطه وبتطبيقه وتفعيله؟ يا جماعة، لو عايزين نكون صرحاء وعندنا شفافية، نتهم أنفسنا بالتقصير على طول. الله، أمال فين اليقين؟ أمال اليقين ما دفعناش ليه وحركنا ليه؟ أمال إيماننا مش مقومنا ليه أصلا؟ يعني الكسل أكبر منه منيمه تحت خالص، والفتور لا، حاجة صعبة جدا. اليقين في وعده على الجملة، وكذا في وعيده، بس دي مش هنعيدوها لأن احنا أشرنا لها في الحديث عن اليقين في اليوم الآخر، بس أنا عايزك تركز أن دي الخلاصة. الصراع قائم من أجل المنهج وجودا وعدما، حتى يكون المنهج موضع قدم وسلطان وسيطرة وقيادة وسيادة وأمر ونهي وتحليل وتحريم، وده مش هيكون خالص إلا بمثل هذا الشرط الذي سمعتم: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. من أجل ذلك أقول لإخواني: هيا هيا، ابدأ بنفسك، ابدأ بالأسرة، ابدأ بالدوائر المحيطة، الأصدقاء، الزملاء، الأرحام، الجيران، سكان العمارة، أهل القرية، رواد المسجد انت فيه، الناس اللي بتركب عن مواصلات كل يوم، مدرستك، جامعتك، مصنعك، شركتك، السوق اللي انت شغال فيه. خليك صاحب هم، خلي الحرقة اللي تكلمنا عنها بدري في قلبك هي اللي بتقولك يلا مستني ايه. انت معطل الركب، انت معطل تنفيذ الوعد. انا انت، نحن كمسلمين لابد لكل واحد فينا يتهم نفسه بالتقصير، حتى لو كنت انت تؤدي، لكن اتهم نفسك انك مقصر. قل: انا قصرت، انا فرطت، انا لم اكن على ما يراد. الشاهد بهذا، انتهينا من الأسئلة الهامة والفاعلة في معرفة مدى مستوى اليقين لدينا. بقي أن نتعلم بعض الأمور المهمة التي من شأنها أن تساعدنا في تحصيل اليقين. وعلى فكرة، قبل ما أتكلم في أي عنصر من عناصر تحصيل اليقين، هي في الأصل ثمرة اليقين، ودي معادلة، هي ثمر اليقين لكنها سبب من أسباب زيادته. زي إيه كده؟ مين يجيب المثال؟ مثال العام: الإيمان والعمل الصالح، مش كده؟ الإيمان يزيد وينقص، صح ولا لا؟ يزيد بإيش؟ بالعمل الصالح، ينقص بالمعاصي. طيب، لو في إيمان هيديني عمل صالح، ولو في عمل صالح هيديني إيه؟ زيادة إيمان، بيزيد معايا. القاعدة دي محفوظة عشان هنخش منها بقى، توكلنا على الله. قطعا أعظم أسباب تحصيل اليقين على الجملة صحة العقيدة، العقيدة بصفائها ونقائها الثابتة بالقرآن والسنة، بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا حلت العقيدة بيقين، زادت باليقين، سمت يعني باليقين. انتوا مش فاكرين احنا قلنا مراتب اليقين وقعدنا نترقى فيها كده ورا بعض؟ اهي كده. يبقى اول حاجة، انت اللي عاوز يقين ركز على العقيدة، والعقيدة دي لو كانت من منطلقات اليقين هتزود اليقين وهترسخك وتثبتك وتجعلك موضع قدم. يبقى اول حاجة ايه؟ العقيدة. قال الله تعالى تأكيدا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اللي بعدها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان موجود الحمد لله رب العالمين، ما عادش عندهم ريب ولا شك، يعني يقينهم سليم. لما كان إيمانهم موجود ويقينهم أصله موجود اللي حصل اندفعوا للعمل فجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم في سبيل الله، اليقين هيطلع معهم على طول. وضحت كده؟ ماشي. نعم. ثانيا ممكن حاجة تكون عجيبة شوية بس ركزوا معايا، تحقيق يعني من أجل ثمرات اليقين تحقيق محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني من أعظم أسباب زيادة اليقين في القلب. بسميها هي أنا كتبها هنا بالنص كده تحقيق محبة الله ورسوله توصل إلى برد اليقين، برد اليقين. طبعا محبة الله عز وجل من صميم العقيدة صح، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من صميم العقيدة، لكن لو كان هذا الحب صادق حقيقة ماشي حيوصلك لبرد اليقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه في الحديث: ثلاثة من كنا فيه ها وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان اللي هي مذكورة في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه من مسواهما إلى آخره. إيه العلاقة هنا؟ قال لك ما هو لو عنده يقين في الله ويقين في الرسول صلى الله عليه وسلم فبدا الحب، هذا الحب يدفع إلى مزيد تعلق بالمحبوب وسمع وطاع وحرص على مرضاته لليقين في ثوابه وعقابه. وصلت كده؟ فالحب ده هيزود لك اليقين، هيخليك تسمو وترتقي به. من مصادر تحقيق اليقين وإن كان هو يعني من مفرداته أصلا تحقيق التقوى، قال لك إن التقوى ثمر اليقين، مش كده؟ طبيعي واحد عنده يقين هيبقى عنده تقوى، يقين في اللي احنا قلنا كله لازم يبقى عنده تقوى. هو قال لك لو لو لو لو ثمر التقوى وفعلها في حياته سيزداد يقينا، لأنه كلما اتقى الله عز وجل كلما سما وعلا وكلما ازداد يقينا في ربه سبحانه وتعالى وفي منهجه وفي رسوله وفي الدنيا وفي الآخرة خلاص الأمور هتبقى واضحة عنده. عشان كده التقوى هتجعله رهن الإشارة طول الأوامر، فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى التقوى ترتقي وتسمو بصاحبها كما بين تبارك وتعالى أنها ستكون دافعة لمزيد من العمل الصالح بأنواعه وصوره. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ملهم يلا مع بعض كده: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نشوف شغله شغل على طول. ملهم دول؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. التقوى خلت القرآن لهم منهج حياة خدوه فعلوه فأمنوا باليوم الآخر إيمان قوي جدا، فزادوا في نشاطهم وهمتهم وبذلهم وعملهم لعظيم اليقين الذي في قلوبهم. نعم. قال لك لأن التقوى هي اللي هتوصلك لأعظم المقامات التي بينها وبين اليقين رباط وثيق، اللي هو مقام الإحسان. مقام الإحسان يعني إيه؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه صح؟ فلم تكن تراه فهو. معنى إيه الحديث ده؟ يعني يكون واحد من اثنين، يا إما أنت بتأدي العقيدة وترجمها في واقع الأرض في صورة الشريعة وكأنك بين يديه، طيب لو ما وصلتش للمستوى العالي ده فأنت برضو بتحرك العقيدة في قلبك وبتسمع للشريعة وبتطبقها في الأرض وأنت على يقين أن الله يراك. إذن هذه معاني متكاملة ما بين التقوى والإحسان تعطي الشخصية اليقينية بصدق. من أسباب زيادة اليقين الإقبال على القرآن والالتصاق به، فهو مصدر لتدعيم أركان اليقين في القلب ولتثبيته وتغليق الطريق على المشككين الذين يسعون لتشكيكك في يقينك في هذا الكتاب وما جاء فيه. قال الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الله يقول إن الكتاب ده بالنص هي. هذا بصائر، بصائر ماشي، للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. عنده يقين في الله وفي منهجه، فلما مر على آياته ازداد يقينا بها. اسمع، قال الله تعالى: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات اللي في القرآن لن ينتفع بها إلا صاحب اليقين، ومجرد أن تلقاها بيقين زادت له في اليقين، خلاص يتخذ بال زي ما قلنا هي سبب. وأيضا من الآثار الحميدة التي تزيده. طيب، أيضا قال الله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين وصف كما ورد في السورة في مواطن أخرى، أنت تنظر إليه على أنه يقين كلام الله عز وجل، فلو أيقنت فيه على النحو الذي ورد زادك يقينا. دي مش عايزة كلام. خذ مثال مثلا لذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل أنت على يقين في ذلك؟ سؤال اسأل نفسك، لو أنت على يقين أن القرآن يهدي التي يقوم، أي في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في الأحكام، في الحدود، في الدنيا وفي الآخرة، وأقبلت عليه بهذا المفهوم ازددت يقينا فيه، خلاص مش هيتحرك عندك خالص. يبقى خلي بالك تمشي معك يعني زي ما قلنا في الأول. طيب، لما نقرأ مثلا من آيات القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم، بنفهموها إزاي؟ القرآن يتحدث عن نفسه، الله عز وجل يحكي فيه يقول: إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، الإنس والجن، لمن شاء منكم منهم، يعني أن يستقيم. فمن أيقن في أنه كلام الله عز وجل وأقبل عليه، إذن سينال الاستقامة الحقيقية التي هي عنوان على صحة اليقين واستقراره في القلب. وصل كده ولا أنا بتكلم بعيد؟ طيب، هنحاول نقربوها شوية. قال لك مثلا لو نظرنا للإعجاز العلمي في القرآن، بس مش عايزك تستغرب فيه كتير يعني، بس حاول تقرأ كتاب معتمد فيه، هيخلي عندك اليقين في أعلى مراتبه. لكن خد حاجات مرت والصحابة قرأوها وثبتوا عليها، وسبحان الله كأنها تتحدى، كقوله تبارك وتعالى مثلا لما هاجر إلى المدينة وحمل وطيس بين فارس وروم، والدنيا طبعا كانت بين هاتين القوتين العظميين آنذاك، فحدث انتصر لهؤلاء على هؤلاء ولهؤلاء، فنزل القرآن يحكي: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم. ها؟ كان ساعتها التنين أقوى وأشرس وأكثر ومتمكنين وتحكمين، والقرآن كانوا يتحدى اليوم: لا دول حينتصروا، لا ضعفهم شفينهم، دول حينتصروا. في بضع سنين بالضبط قد كده فعلا انقلبت الموازين وسحق الروم الفرس، حاجة عجيبة جدا. قال الله تعالى للمستضعفين من المؤمنين لتثبيت اليقين عندهم في القرآن، وقد كانوا رضي الله عنهم بعد طبعا صلح الحديبية وما شابه ذلك، قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كانوا دخلوا ولا كانوا لسه ممنوعين؟ ما حدش عارف. وفعلا على نحو ما قال ودخلوا المسجد، حاجة ترفع اليقين في القمة. هو عنده يقين في القرآن، ولكن لما يتحقق بين يديه يزداد في يقين. طيب، حاجة تانية عجيبة قوي، احنا ممكن نقول سبحان الله ده كان الرجل المجرم ده كان ممكن يقول: لا انا هنخش في الإسلام عشان اكذب القرآن، وما قدرش. تبت يدا ابي لهب وتب، نغن عنه ماله وما كسب، ذات له وامرأته رأيكم لو طلح وقال: شفتوا بقى محمد علي، أنا بقى دخلت في الإسلام أنا وزوجتي بقى، إيه رأيكم؟ أبى الله أن لا يدخل ومات على عناده وكفره وصدق القرآن. إن ده هيموت على كده خلاص موضوع، وكان لسه بيحارب وبيحاول وبيعافر، دعا عليه بهذه الآيات التي سمعتم فتحققت. الشاهد إن أنت لما تعيش حياة القرآن وتتأمل في كل ما جاء في القرآن وأنت على يقين ابتدائي فيه أصلا يعني في تلقيه، تزداد به يقينا. فالقرآن أخبر عما كان، وأخبر عن الوقت الحاضر الذي كانوا فيه، وأخبر عما سيكون في المستقبل. لا لا لا، ده أخبر عما سيكون في الآخرة بالتفصيل، بالمقاطع الحية التي كأنك تراها زي ما عدى معنا في الحديث في اليقين في اليوم الآخر، صح ولا لا؟ حتى أن الصحابة كانوا يروا رأي عين. فتخيل أنت المعنى اللي أنا عايز أقوله، لو حضرتك اتصقت بالقرآن وقرأت القرآن وتدبرت القرآن وطبقت القرآن ودعوت للقرآن وصبرت في سبيل بيان عظمة القرآن، لا شك أن أنت يقينك حيبقى في القمة، اللي أنت عارف بتتكلم بكلام مين، كلام بكلام المولى عز وجل. نعم. من الأسباب الرائعة جدا جدا جدا لتحصيل اليقين، يمكن مرت بينا سريعة بس أنا بحيل عليها عشان مهمة جدا في نظري، الاقتداء بالأنبياء والرسل. فقد أمرنا تبارك وتعالى فبهداهم ها اقتدى. فاكرين احنا لما ضربنا أمثلة من يقينهم في كلام الله عز وجل في أوامره وفي إخباري لهم بما سيكون، زي ما تكلمنا عن يقين سيدنا نوح في قلب الصحراء وعلى الرمال، تخيلوا يؤمر بصنع السفينة على اليابس فيصنع، يمرون عليه يسخرون منه فيسخر منهم لأنهم يسخرون منه لأنه على يقين في أمر الله عز وجل له. وحتى إذا انتهت وركب من دخل في الإيمان وكان مكان سيدنا إبراهيم، حكينا لكم الوضع وقلنا لكم سبحان الله حاجة عجيبة جدا، كلا إن معي ربي سيهدين. ده سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم قال إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا موسى قال لما قالوا إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراهم مواقع مصارع السادة والكبراء في غزوة بدر، هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان. يقين عجيب جدا. المعنى عايز أقوله إيه؟ اقتداءك بهؤلاء يسلي قلبك ويقوي يقينك ويخليك إن شاء الله تبارك وتعالى على ثقة وعلى استمرارية. من أعظم أسباب تحصيل اليقين النظر والتأمل والتفكر في الآيات الكونية وفي بديع صنعه سبحانه وتعالى. يعني دعينا السلف ربع القرآن تقريبا يدعو للتفكر والتذكر والاعتبار والنظر، مش كده؟ عندكم الآيات كثيرة جدا مختومة يتفكرون يتذكرون إلى آخره. قال لك إن النظر في الآيات الكونية في بديع صنعه سبحانه وتعالى من خلال تصديق الخبر الذي ورد في القرآن وفي السنة يعطي يقين عجيب عجيب جدا. ولذلك المولى عز وجل استعمل هذا مع أنبيائه. مثلا كيف وجه الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الشاب الصغير الذي أوتي الرشد ودفع لمواجهة فضاح الكفر والشرك وعباد الأصنام وعباد الكواكب وعباد البشر. شوف تخيل كيف قواه وكيف ثبته بيقين عظيم لا يهتز حينما قال له سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل صرفه للنظر في الآيات، عشان كده بالتدرج أفحم عباد الكواكب يعني أخرصهم. سبحان الله العظيم، لأن النظر في الآيات الكونية وبديع الصنع له أثر عظيم جدا جدا. قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ركز على دي بقى، وفي الأرض آيات للموقنين، اللي عنده يقين وينظر في الآيات الكونية سيزداد قوة في يقينه. طيب أقل حاجة خالص وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب ما تشوف نفسك أنت تركيبتك الداخلية والخارجية وأعضائك وعقلك وبصرك وسمعك ولسانك وأجهزتك اللي جوه والحاجات البديعة الغريبة العجيبة اللي فيها. طيب ما دي ما تخليك تتفكر فعلا في بديع صنعه، فتزداد يقين، تقول سبحان الله سبحان الخالق. أيضا ومن آيته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء ها اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يقول لك دي آية. طب تبص في الأرض نشفة ازاي ومشققة ازاي، وحالة أول ما ينزل عليها المية تتغير المصفات والمظهر والمشهد، ويطلع النبات ويطلع الكلأ ويطلع حالة سبحان. قال لك دي آية من عايزك تنظر لتعتبر وتتعب. سنريهم آياتنا في الآفاق ها وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، اللي هو حق اليقين. تخيل، حتى يتبين. آيات مطردة كثيرة جدا وتتوالى ولا تنقطع بفضله عز وجل. مشهد كأني أراه، صحابي جليل جبير بن مطعم بعد غزوة بدر أسر من أسر من مشرك قريش، وخده النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وبعد فترة جاءت قريش في فدى الأسرى. هذا الرجل جبير بن مطعم ذهب للمدينة ليثرب، معه فلوس كتير، راح يفدي بعض أسرى القبيلة، معه فلوس تمام ماشي يخلصهم ويرجع. وهو ماشي معروف انه جاي يفدي الأسرى، سايبينه بس مأمنينه طبعا. وصل لغاية المسجد، وصل على صلاة المغرب، فسمع قول الله تعالى. هو بيقول على الآيات دي، بيقول كاد قلبي أن يطير، قلبي كان حيطير من مكانه، ذلك أول ما وقر من الإيمان في قلبي من اليقين. سمع في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول إيه؟ كاد قلبي أن يطير. هم جماعة دول يعني خلقوا كده من غير حاجة، ولا هم خلقوا نفسيهم، ولا حد خلقهم، إيه الموضوع؟ يقول أول ما وقر في قلبي من الإيمان، رضي الله عنه، دخل الإسلام وحسن إسلامه وكان ما كان منه عليه رحمة الله. قال الله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. نعم، كلما نظرت كلما ازددت بإذن الله تبارك وتعالى يقينا. أنا عايز أقول لك على حاجة جميلة أوي هتوصلك لليقين، لها اشتراك قوي جدا. الصدق، خليك صادق. اللي جاب ده قال الرباط وثيق جدا بينهم. لو عندك صدق وكذا تصديق ماشي بالرب بالمنهج كما قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، التصديق وقولك الصدق يغلق أبواب الريبة والشك إلى نفسك، يوصلك لليقين من أوسع أبوابه. خذ عندك. قالوا لأن الصدق يؤدي للطمأنينة، وهي من درجات اليقين الأولى التي يثبت بها وعليها، وبشرط أن يكون مع الحيطة والحذر والورع لتغليق أبواب الريبة والتردد والشك ارحمكم الله، لأن هذا كله ضد اليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث عن محمد بن الحسن عن نبيه عن جده، أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. سبحان الله، تقول إيه الجبد دي؟ لا، ده ربط وثيق جدا. الصدق طمأنينة في نفسك، والطمأنينة من درجات اليقين. طيب والكذب؟ لو أنت بتكذب أو بتكذب ماشي خلاص هيبقى يعني ديدنك الريبة، والريبة هتجيب الشك، والعياذ بالله تعالى. وبالتالي اليقين لا يقبل أن يعيش في موطن فيه ريبة وشك، ما ينفعش. اليقين ما يرضاش، كوباية الفاضية دي فيها هواء ماشي، لو سبتها فاضية كده فيها وتملاها مية الهواء يطلع ما يقعدش. اليقين كده، لو لا شك وريبة ما لا لك لا لا مش صحاب، احنا ما نقعدش مع بعض ماشي. عشان كده خلي يقينك في اعلى المستويات. نعم. قالوا اليقين يورث في النفس، يعني الصدق يورث في النفس الطمأنينة التي تورث اليقين، وأما الكذب فيورث في النفس نوع من أنواع القلق والأرق والتردد، والذي يؤدي إلى حالة داخلية من الهلع والجزع والفزع والتردد والعياذ بالله تعالى. من أعظم أسباب تحصيل اليقين الصبر. يعني إيه الصبر؟ إحنا أشرنا في الأول أن الله ربط بينهما، وبهما تكون الإمامة في الدين والتأثير في العالمين، كما أشرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال لك إن المقصود هنا إيه؟ أن أنت تحقق الصبر الواجب، تصبر على طاعة ربنا، تصبر عن معصية ربنا، تصبر على قضاء ربنا وقدره ماشي. ما فيش تسخط، هلع، جزع، خوف، قلق، هذه المعاني تؤهلك لاستمرارية اليقين، لأن اليقين قرين للصبر، وذكر معا في مرار كثيرة فاصبر إن وعد الله حق. ده بيقول لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني اصبر عشان تبقى على يقين وثبات، وخلي بالك واحذر جيدا من الذين لا يوقنون، ممكن يشككوك ويبعدوك عن الصبر على الطاعة والمعصية وعلى قضاء الله وقدره، وبالتالي يذهب اليقين لأن ترابط بينهم كثير. ذكرنا أن شيخ الإسلام كان بيقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. من أروع ما جمعت لكم في تحصيل اليقين ترتيبا على ما تكلمنا فيه، احنا تكلمنا عن يقينك في اليوم الآخر مش كده، من أول الموت، القبر، البعث، الحشر، العرض، الجنة، النار، ويمكن دخلنا كده حكينا شوية هنا وهنا صح. قال لك شوف بقى المعنى العظيم جدا جدا، السلف بيقولوا ايه؟ إذا أردت أن تحصل اليقين فانظر لمن ورد في اليوم الآخر بلا يقين. شوف عقبة الناس اللي ماتوا ما معهمش يقين، شوف ايه اللي هيحصل لهم. اسمع يا ربي، سلم سلم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون. بعد ايه يا أولاد الذين؟ بعد ايه؟ يعني يقولوا لما شافوا الجنة والنار والحساب والدنيا قدامهم يقولوا خلاص ده احنا بص بقى عندنا يقين ما فيش، نرجع بس ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم انهم كذبة، لان عندهم مادة الكذب موجودة. فهنا هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا يعني ابصرنا وسمعنا، احنا شفنا بقى بعنينا ما الكلام والقرآن والاحاديث، لا لا ده احنا شفنا بعنينا خلاص بقى عندنا يقين بس نرجع للدنيا. وكذبين. هل ترضى لنفسك ان تكون ممن ورد هذا المورد؟ تقبل لنفسك حاجة زي دي؟ خف على نفسك، خف على نفسك، الموضوع كبير والله. نعم. إذن اعمل وتحرك حتى لتكون مثل هؤلاء. من الأسباب المهمة التي ينبغي أن تأخذ بها لتحافظ على يقينك وتنميه، قالوا الحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع، فهم من أدخل الريبة والشك في قلوب مجالسيهم، قد حذر تبارك تعالى من مجالسة أمثال هؤلاء. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. هنعلق دلوقتي بس خلي بالكم الكلام في منتهى الخطورة، مجالسة أمثال هؤلاء. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أنا عايز أقول لك على حاجة، ممكن واحد يقول لي لا ده ما بقعدش مع الناس الملاحدة بنقعدش معاهم، وبالتالي مش فرصة انهم يشككوني ولا يطعنوا على يقيني ولا يدخلوا الي ضريبة. هقول لك مع الاسف الشديد ملايين من شباب المسلمين، ملايين دخل على الصفحات على المواقع على وسائل الاعلام المعروفة، فما الذي حدث؟ تسللوا الى قلبه الى يقينه، فادخلوا الريبة والشك. اليقين يعمل ايه؟ يتململ ويغادر، ما يقعدش في حتة فيها شك، ما ينفعش. عشان كده ما تقوليش انا ما اقعدش معاهم، لا ده انت قاعد معاهم على التليفون او على التلفزيون او في وسائل الاعلام، والسموم التي يبثون والكلام الذي يقولون والطعن الذي يطعنون، خلي بالك الامر في منتهى الخطورة، خف على نفسك ايا كانوا وكيف كان حالهم. قال بعض السلف إن مما ينافي اليقين أن يكون القلب متطلعا إلى غير الله، متعلقا به، ملتفتا إليه. ولهذا قال بعضهم حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون لغير الله. ميل بيسمع عجبه الكلام، ما بيتمعرش وجهه لله، بيخدش موقف، ما بيعرفش يرد أصلا، ما ينفعش انت في خطر. وقال بعضهم مما يضعف اليقين في القلوب الإصغاء إلى الشكوك والريب والأمور التي تجلب ذلك، يعني كسماع كلام المخذلين والمثبطين الذين يثبطون عوام الناس إلى آخره. يعني خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، من جليسك، من تجالس؟ عارف ليه؟ قال لك اليقين دي حاجة عالية وعزيزة وحساسة قوي قوي، مش عايزة تشغيل، عايزة تبقى ثابتة ورسخة، انت تحرص على تزويتها مش على هزها ابدا. نعم. ابن القيم يقول الشك مبدأ الريب كما ان العلم مبدأ اليقين. ويقول بعضهم وتكمن الخطورة من مجالسة هؤلاء إن لم يكن إلا إدخال الشك والريبة فقط لكان كافيا أن تعتزلهم، والأخطر أن هذا يضعف يقينك دون أن تنتبه. مرة في مرة في مرة في مرة تلاقي يقينك إيه؟ بينزل بينزل. واسمع هذا الأثر، ورده ابن المبارك في كتاب الزهد، يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الرفع: إنما أتخوف على أمتي ضعف اليقين، ضعف اليقين، إنما أتخوف على أمتي ضعف اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف لو بدأ يضعف شوية بشوية هيجي له وقت تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، مش هقدر تكمل، هتقدر يعني شياطين الإنس إنها تحدث فيك نكاية كما يقولون. من أعظم أسباب تحصيل اليقين الدعاء والتضرع، أن تكثر من الدعاء ومن التضرع بلجئ وبصدق حقيقي، لأنك على يقين أن اليقين نعمة من الرب سبحانه وتعالى، هو الذي ينعم بها على عباده، فلذ بجنابه واطلب منه اليقين بيقين. اسمع، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اليقين سيهون عليك كل ما تلاقي في هذه الدنيا حتى تلقى الله عز وجل. نعم. فربكم تبارك وتعالى هو واهب اليقين. وكان من دعائه في الأثر يوقف ويرفع صلى الله عليه وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك بعد اليقين، أعوذ بك من مقارنة الشياطين، أعوذ بك من عذاب يوم الدين. أورده ابن أبي شيبة في مصنفه. أنا عايز أقول لك في الباب ده: إن تصدقوا الله يصدقكم، يعني أطلب اليقين بصدق ستوفق له، ومن يتحرى الخير يعطى. أتينا على مسك الختام، ثمرات اليقين. طبعا مرت بنا إشارات سريعة لمثلها لبعضها، لكن أردت أن أذكر بها مرة واحدة حتى تكون حاصلة وحاضرة وحافز لنا ومقوي لنا في تحقيق اليقين. طبعا إخواني قبل أن نشرح فيها، اليقين في كل ما سبق، اليقين في الله، اليقين مثلا في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر خير وشره، زي ما قلنا اليقين مثلا في خبره، في وعده، في وعيده، اليقين في نبيه عليه السلام وما يعني صح عنه. ده لو تعاملنا معاه بالمعاني اللي احنا ذكرناها دي كلها هيولد أثار رائعة جدا جدا جدا. أولا الحصول على محبة الله تبارك وتعالى ودينه ورسوله لعظيم عنايته. يعني انت هتحب ربنا وتحب الدين وتحب الرسول ليه؟ لأن اليقين اللي حصل عندك فيما من به تبارك وتعالى عليك من خلقك، من تمييزك، من إكرامك، من تسخير يعني ما في كونه، من إسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليك، من إنزال المنهج، من إرسال الرسل، من بيان طبيعة الطريق وحقيقة الصراع، مش كل ده تكلمنا فيه. الحاجات دي هتخليك تحب ربنا فعلا لعنايته ورحمته ولطفه وفضله ومنه وكرمه بيك. ده بقى أعظم ثمرات اليقين، فيكون رد الجميل. ثانيا من أجل ثمرات اليقين أنه يولد في قلبك الخوف والخشية. لأن يقينك في أنه مثلا يسمع ويرى، لأنه العليم الخبير رقيب الحسيب الشهيد، يجعلك تخاف وتخشى، لأنك بيقينك فيه تعلم أنك مراقب ومرصود، وبالتالي يتولد الخوف، يتولد الخشية، وبالتالي يتولد الفرار من النار بالعمل والبذل والتضحية. نعم، من أجل ثمرات اليقين، وركزوا على دي جميلة أوي، وجود الرجاء الصحيح فيه سبحانه وتعالى، الرجاء المحمود. يعني إيه؟ يعني لو كان يقينك سليم هيبقى رجاءك محمود في الله عز وجل. رجاء محمود يعني إيه؟ قال لك الرجاء المحمود ينقسم إلى نوعين: الرجاء المحسن ثواب ربه على إحسانه وعنده فيه يقين فسمع وطاع وعمل الصالحات، وهو يعلم أن من عمل الصالحات بإخلاص ومتابعة ربنا هيجزيه الجزاء الأوفى، فبيستنى الحاجة دي، يقينه قوي فيها. طيب والتاني رجاء المذنب في عفوه وغفرانه سبحانه وتعالى، لمعرفته بعظيم أسماء وصفات الغافر والغفار والغفور والعفو إلى آخر المعاني التي مرت، فيبقى عنده يعني رجاء في سعة رحمته سبحانه وتعالى. ده أثر اليقين. لو ما فيش يقين هتلاقي مثلا اللي يعمله شوية ذنوب لك لا خلاص أنا مش نافع، ده الدنيا باظت، أنا ذنوب معاصي، يفقد الأمل الشيطان، يفقد الأمل فييأس فيزداد بعدا، مش كده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أجل ثمرات اليقين الحقيقي الإخلاص، إن أنت ستخلص له لأنك أيقنت في كل ما سبق، تخلص في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في السر وفي العلم، في الرضا وفي الغضب، في كل الأحوال. من أجل ثمرات اليقين جميلة أوي حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. ما أنت خلص بيقينك فيه تعرفت عليه، ولذا توكلت عليه، ولذا سمعت وطعت وخذ بالأسباب التي شرعها لك، فأنت على يقين في النتائج، راضي بها، مسلم لها. مش أنت اللي توكلت عشان إيه؟ عشان سمعت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، عشان سمعت، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، عشان سمعت أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فأنت خلاص أيقنت في ذلك فتوكلت عليه واطمأننت لقضائه وقدره. قال لك من أجل ثمرات اليقين الاطمئنان للنتائج ولحسن التقدير والتدبير والرضا بالقضاء والقدر والتسليم التام له سبحانه وتعالى. قال لك من أجمل ثمرات اليقين، خلي بالكم من دي بقى عشان احنا عايزين حاجة تطبيقية بقى عملية. من أجل ثمرات اليقين الهمة العالية الدافعة لتحصيل أكبر قدر ممكن من العمل الصالح سواء المفروض أو المسنون. ليه؟ لأن يقينك أن أنت داخل عليه على يوم طويل وعلى حساب وفي جنة وفي نار، إذن أنت تعمل لزيادة الرصيد، المخزون الاستراتيجي الذي ستنجو به برحمة الله تبارك وتعالى. قال لك من أجل ثمرات اليقين التي ينبغي أن نحرص على تحقيقها أنك باليقين ستأخذ بالأسباب التي توصلك لتحقيق وعده والوفاء به لك كما سبق. قيل يكفيك أنه باليقين تصل إلى بر الأمان، إذ لا نجاة في الآخرة إلا باليقين كما مر بنا. والجماعة اللي طلبوا يرجعوا دول مالهم؟ كانش عندهم يقين، فلما قالوا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح إننا موقنون، بعد ما شافوا عينه. لا، أنت عشان سمعت القرآن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عندك يقين. العكس بقى، فخلي ده يكون دافع وحافز ليك، لأن مفيش نجاة إلا بذلك. نعم، من أروع ثمرات اليقين عجبتني فعلا، يعني قال لك إن صاحب اليقين لديه إحسان الظن بالله بلا حدود، عنده حسن ظن بالله، يعني مهما كانت الأمور، مهما ضاقت السبل، مهما كانت الشدة والكرب، مهما كانت يعني الضغوط وعرقيل والعقبات، عنده حسن ظن في الله عز وجل. هتفرق، مش هتبقى على كده، هتعدي، تطوى الأيام والليالي، الأحداث إن شاء الله تتبدل وتتغير. اليقين يخليه دايما متفائل، اليقين يخليه دايما عنده حسن ظن بالله عز وجل. ولذلك أنا عند ظن عبدي بي الحديث بيقول إيه؟ فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فخير، وإن ظن الثانية فاختار بقى لنفسه زي ما هو عاوز. لذلك إحسان الظن بالله عز وجل له أثر عظيم جدا جدا. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بلا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله. لا دعنا عم يوم الجحيم ربك رحيم، انتم مالكم ضايقينها ليه كده؟ ما فيش مشاكل، يعني عيش حياتك. قال ايش؟ كذبوا والله لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. يعني هذا ما تيسر جمعه في هذا المعلم الخطير. اتمنى من الله عز وجل ان يكون هذا المعلم حاضر معكم، امانة في اعناقكم، بلغوه لمن وراءكم في الخطب والمواعظ وفي الجلسات الخاصة وفي المواصلات وفي أي مكان. نحن فعلا المرحلة حرجة وعصيبة، وجد من يشكك في اليقين، من يلبس على الناس في أمر اليقين. فلو بدأت الشياطين الإنس تتدخل في هذه القضية وتدخل تزعزع اليقين، الدنيا زي ما أنتم شايفين. ضعف الإيمان لسبب ضعف العلم خلى شبابنا عرضة للإلحاد. احنا ما كناش نسمع للإلحاد ولا نعرف عنه حاجة. النهاردة بيجيلنا من القرى والنجوع شباب ملحد مع الأسف الشديد، والله هذا أمر يدمي القلوب. عشان كده محتاجين ننشر هذا الكلام. دول أربع حلقات، فرغوهم من الموقع، وأنا هسيب لكم البتاع مع الشيخ علي لو حب يديها لكم مفيش مشكلة، أو هو يعدلها وياخدها الشيخ بلال، هاخدها الشيخ بلال زبطها وديها للأخر وصورها وديها للأخر. وربنا يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من أهل اليقين يا رب. هل يجوز وضع زكاة المال في تشطيب المسجد؟ لا، المساجد يعني توضع فيها الصدقات العامة الزائدة، أما زكاة المال فلها المصارف. البعض يقول وفي سبيل الله تمشي في المساجد، يقول له لا، لأن في صدقات عادية وفي صدقات جارية وفي أبواب تانية. خلي زكاة المال للناس المعدمة اللي مش لاقية، الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخر الآيات. الأخ بيجيب عنوان المسجد ده ومكانه، وإحنا نشوف حد يساعده فيه إن شاء الله يشطبه له. جزاكم الله خير. إمتى شيخ حاتم؟ لسه برضه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.